إلى قديس طاهر حولت ابتيا من سيرتها الشيطانية إلى سيرة حلوة ملائكية في عيشة نسك سماوية إلى سيرة حلوة في عيشة نسك سماوية غيرت أغسطين الفاجر حولته إلى قديس طاهر حولته إلى قديس طاهر حولت كمان موسى الأسود اللي كانت هيئته ترعب إلى قديس طيب متواضع قلبه أبيض نوره ساطع صاحب قدرة لا نهائية بتحب خلاص البشرية صاحب قدرة لا نهائية بحب خلاص البشرية حولت كمان موسى الأسود اللي كانت هيئته ترعب يا ربي يا اللي تولته بالنعمة وغيرت حياتهم هما وكتير جدا غيرهم تحررهم تم وتبررهم أرجوك أرجوك تولاني حولني إلى إنسان تاني أرجوك أرجوك تولاني حولني إلى إنسان تاني يا ربي اللي تولتهم بالنعمة وغيرت حياتهم بالنعمة وغيرت حياتهم سامحني وبالعطف اشملني ولصورة بهية حولني إنسان اتحرر من شر همة في طريق بره طرح الماضي بكل سواده وفي درب النور ماشي جهاده طرح الماضي بكل سواده وفي درب النور ماشي جهاده سامحني وبالعطف شملني والصورة بهية حولني والصورة بهية بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يا رب يسوع نشكرك يا رب على عطائك ونعمك يا رب شكرا ليك يا رب لتدبيرك أمورنا شكرا ليك يا رب لرعايتك لينا شكرا ليك يا رب لأنك مدبر احتياجاتنا حافظنا بأسمائنا يا رب حافظ كل واحد فينا باسمه واخد بالك منه جدا شكرا ليك يا رب لأنك الحارس الشخصي لينا شكرا ليك يا رب مش عارف أقول لك شكرا على إيه ولا على إيه يا رب ارحمنا يا رب أعيننا يا رب غيرنا انت شايف يا رب احتياجاتنا وشايف ضعفنا يا رب انت حاسس بينا يا رب، انت الوحيد اللي حاسس بينا. في حاجات ما نقدرش نقولها للناس لكن نقدر نقولها لك انت، اللي ما نقدرش نطلعه على لساننا يا رب انت عارفه. انت عارف دقيقتنا وعارف عوازنا وعارف احتياجنا وعارف ضعفنا. ارجوك يا رب ارحمنا وغيرنا يا رب، زي ما غيرت موسى الاسود يا رب وغيرت اغسطينوس، غيرنا يا رب. يا رب احنا محتاجين فعلا التغيير، محتاجين فعلا يا رب نتغير عشان نبقى فعلا ولادك بالفعل يا رب، مش بالاسم. اسمنا مسيحيين لكن بنسبب عصر لغيرنا كتير. احنا موجودين على اسمك، موجودين في كنيستك، لكن يا رب قدام الناس احنا من العالم، احنا مش ولادك. ساعدنا يا رب نكون ما نكونش بوشين، نكون فعلا ولادك يا رب في الكنيسة وبرا الكنيسة، تكون تصرفاتنا واحدة، يكون كلامنا واحد، يكون اهتمامنا انت يا رب. يا رب خلي اهتمامنا يكون السماء. اوعى يا رب السماء تروح مننا، اوعى يا رب. اديني السماء لأجل اسمك، حتى يا رب ان بعدنا عنك، حتى ان طرقناك، حتى ان انكرناك. انت بطرس ما سبتوش يا رب رغم انه انكرك، لكن يا رب عضدته وسامحته. حتى ان انكرناك يا رب اوعى تسيبنا، اوعى تسمح يا رب الشيطان يضحك علينا ويبعدنا يا رب وما نخشش السماء. كل طلبنا يا رب هو السماء، نعيش معاك ونشوف مجدك ونتمتع بالعشرة معاك وبقدسيك. العالم يا رب بياخدنا، ما احنا ضعف يا رب، معلش طول بالك علينا. اسندنا يا رب واعنا يا رب وسامحنا. كل اب بيبص على ابنه وبيرعاه يا رب، فما بال انت يا رب الاب الحنين، الاب الكبير خالص يا رب اللي كلك حنان وكلك محبه. معلش طول بالك علينا تاني، زي ما الكتاب يا رب بيقول اترك هذه السنه ايضا. معلش سامحنا يا رب وطول بالك علينا، احنا برضو خطاه وبرضو ضعفة. دبر لنا كل امورنا، ارشدنا يا رب للطريق، عرفنا الطريق اللي وصلنا للسماء، الطريق يا رب اللي نوصل بيه للعشرة معاك يا رب. احفظ يا رب بلادنا، احفظ اخواتنا، احفظ كنيستنا، البعيدين يا رب اللي قادر تقربهم. اذكر يا رب الذين ليس لهم احد ان يذكرهم، اذكر يا رب المسجونين، اذكر التعبانين، اذكر المدمنين، اذكر البعيدين والمعاندين والمرتدين يا رب، اذكرهم واردهم تاني يا رب لحضرتك. اذكر يا رب كل ولادك، كل واحد وواحده طلبوا مننا قالوا لنا صلوا لنا يا رب، احنا بنحط اسماءهم قدامك، بنحط كمان اسماء اسرنا، اسماء اهالينا واخواتنا، بنحط يا رب قدامك اسماء المرضى يا رب اللي طلبوا مننا نصلي لهم والتعبانين. اذكر يا رب اخواتنا في الامتحانات يا رب، النجاح من عندك، النجاح يا رب من عندك. حتى يا رب ان كان في تقصير معين لكن انت يا رب بتلافي كل تقصير يا رب. دبر كل امورنا للخير، احفظ اجتماعنا واحفظ كنيستنا، اخواتنا اللي مجوش لاجل اسمك يا رب، لاجل اسمك تخليهم يجوا المره الجايه. ترد اخواتنا يا رب لكنيستك، اللي ما بيجوش خالص دول يا رب ردهم تاني لكنيستك. لاجل شفاعه يا رب امرك العذراء مريم، ولاجل شفاعه جميع مصاف قدسيك، اكمل يا رب ما نقص من طلباتنا وما نقص من صلواتنا. انت عارف يا رب، انت فاحص القلوب والكلى، عارف طلباتنا كلها. بشفاعة أمك العذراء وجميع قدسيك اسمعنا يا رب ما نقول لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك يا رب كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،